هنا القاهرة. أنور المشري يقدم المدمس المدمس ما تكون كويس اللوز يا ريس تعال غمس من المدمس المدمس المدمس ما تكون كويس اللوز يا ريس تعال غمس من المدمس. المدمس برنامج تأليف طاهر أبو فاشا وإخراج أنور المشري. بياع اللوز اللوز يا أبو العياد والطورة سواريات يا لوز اللوز يا مدمس. يا بنت يا حميدة يا حميدة. عاوز حاجة يا بابا؟ ايوة نزل البت تجيب لنا المدمس. المدمس انت مش عايز تقتنع ليه؟ المدمس بالثاء. المدمس بالسين بالثاء بالسين بالثاء بالسين. عبد الكافي عبد الشافي. ايه الحكاية يا عم انت وهو؟ اسمه المدمس اسمه المدمس. مدمس ولا مدمس؟ ما ده احنا هناكله خلاص. ازاي؟ دول بقالهم اسبوع بيتناقشوا في الحكاية دي. انا قبل ما اطلع على المعاش حققت الكلمة دي ونشرت عنها بحث في مجلة البيان. أصل الكلمة جاية من الدمس، والدمس هو الوقود من التبن وغيره، وده اللي بيدمس فيه المدمس. تبقى المدمس بالسين. أبدا، الكلمة أصلها جاية من الدماثة وهي اللين، والمكان الدمث هو المكان اللين السهل، ورجل دمث الأخلاق أي سمح سهل، والفول لا يؤكل إلا إذا دمث ولان، والفول المدمث يعني الملين فهو مدمث بالثاء. مدمث بالسين بالثاء بالسين بالثاء. عبد الشافي عبد الكافي. يا اخوانا بقى ده بحث الناس تشغل وقتها بيه؟ امال ده بحث لغوي دقيق جدا جدا جدا. وفايدته ايه بس؟ ازاي هو حضرتك مش من اكلة الفول؟ الناس تبحث في زراعة الفول ولا في تحسين المحصول ولا في الافات الزراعيه اللي بتصيبه، واحنا قاعدين نبحث ان كان بالسين ولا بالثاء. يظهر انك مش واخد بالك كويس من الفول يا استاذ محسن. لا ازاي حضرتك ما تعرفش ان طبق الفول هو الطبق المصري الصميم الطبق الشعبي ديمقراطي. ديمقراطي. أي نعم، تجده على مائدة الغني كما تجده على طبلية الفقير، وهذه هي الاشتراكية. اشتراكية. عشان كده بيأمموه. استمتع يا سيدي، ما تجدش حاجة برعنا في تصنيفها وتلوينها كما برعنا في الفول. احنا ناكلو حراتي ومقالي ونابت ودمعة وبصارة وفولية وطعمية أي والدة للفلافل. ومدمس. مدمس من فضلك. ومدمس يا أستاذ. بالساء. بالسين. بالساء. بالسين. عبد الكافي. عبد الشافي. يا أخوانا يا أخوانا، بالسين ولا بالثاء؟ إيه اللي هيحصل يعني؟ إزاي؟ طب إيه رأيك يا عمي إن المدمس مش بالثاء؟ كلمة الحق، بقالي أسبوع أقول له المدمس بالسين يقول لي بالثاء. طب ولا كده كمان؟ إزاي؟ الفول من أيام الفراعنة كانوا بيدمسوه، وكان له اسم هو اللي بنستعمله دلوقتي بس محرف. كان اسمه إيه؟ والله مش فاكره دلوقتي، لكن أنا هجيب لك كتاب يا عم. كتاب إيه؟ كتاب في أصل الفول وتاريخ الفول وحكاية المدمس كمان. طيب وتفطر معنا بكرة؟ لا لا لا، ده أنا جيت النهاردة بس عشان عم عبد الشافي. عشان تجيب لنا الكتاب وياك؟ ما أنا هبعته لكم برضو، ما يمنعش. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. اتفضل يا عمي، اتفضل اتفضل. اتفضل يا أستاذ. ياه، ايه ده كله؟ ده كله مدمس. مدمس من فضلك. مدمس ولا مدمس؟ الاصناف دي كلها فول. هذا بالزيت. ها؟ وذاك بالزبدة. ها؟ وذاك بالبيض. ها؟ وتلك صينية بالفرن. ما شاء الله ما شاء الله. الله، طيب ما تتفضلوا. طيب لا اتفضل انت. هو انا حاكل لوحدي ولا ايه؟ ما هو معاك مجدي اهو. الله، وانتم؟ ما احنا اصلنا ما ناكلش الفول. ما تاكلوش الفول؟ ايوه. امال من الصبح بتتناقشوا فيه؟ ده مجرد بحث يا استاذ. الله يجازيك يا محسن. اسمه ايه الكتاب ده؟ بحث البحوث في تاريخ الفول المدموس. عبد الكافي. عبد الشافي. يظهر ان الكتاب ده جيد جدا جدا جدا. طيب كمل، احنا وقفنا ليه؟ ايوه اسمع يا سيدي. وكان قدماء المصريين يضعون الفول في قدور بها ماء ثم يدفنونها في رماد الفرن، وكانوا يسمونه الفول المتيمس اي المدفون، لان الكلمة التي تدل على الدفن في المصرية القديمة هي كلمة تمس أو ثمس. شوف يا أخي. وكان عامة الشعب من المصريين يأكلونه، بينما كان الكهنة يحرمونه على أنفسهم. عجيبة، ليه؟ أيوة ليه؟ مش فاهم الفراعنة كان يعني. استنى استنى استنى، اسمع الموضوع ده. محاكمة الكاهن توت ورسم الفول في أعياد الحصاد. كويس، قول. اسمع يا سيدي. المكان مدينة تنيس، والزمان لا يذكره التاريخ على وجه التحديد. نحن في معبد الإله سيت. كان الكاهن الأعظم حوري شيت ينتهي من صلاة الشكر حين دخل عليه الكاهن خنورع وهو يبكي، وبين دهشة الكهنة ارتمى الكاهن خنورع بين قدمي الكاهن الأعظم باكيا. أيها الكاهن الأعظم حوري شيت خنورع، أيها الكاهن. أردت يا سيدي أردت. ماذا حدث يا نورا؟ تكلم. لم أكن أعرف يا سيدي. لم تكن تعرف ماذا يا نورا؟ لم أكن أعرف إنه الفول. الفول. الفول. الكاهن ويأكل الفول. كيف حقيقة؟ يا ويلي. يا ويلي. هل أكلت الشجرة المحرمة يا نورا؟ إذا فقد أكلت من الشجرة المحرمة. لم أكن أعرف يا سيدي. لم تكن تعرف أن هذه البقلة حرام على الكهنة؟ أعرف يا سيدي، ولكني لم أكن أعرف أن ما قدم إلي هو الفول. كيف أخنرا؟ إنني لم أذق طول حياتي، لقد قدم إلي وهو متيمس، فلم أتبين حقيقة. وكيف عرفت أنه الفول؟ حين أخبرني الكاهن توت. وكان معك الكاهن توت؟ نعم، وهو الذي قدمه إلي وأكل منه. نعم. موافق أنت مما تقول؟ إنني أعترف طمعا في عفوك أيها الكاهن الأعظم. الكاهن توت. الكاهن توت. الكاهن توت. أنا هو يا سيدي. تقدم يا توت. تباركت أيها الكاهن الأعظم. هل سمعت ما قاله الكاهن خنورا؟ سمعت يا سيدي. أصحيح ما يقوله يا توت؟ نعم يا سيدي. أصحيح أنك قدمت للكاهن خنورا الفول المتيمس؟ أجل يا سيدي. وأكلت منه يا توت؟ أجل يا سيدي. إذن فأنت تعترف. ليس هذا اعترافا، فإن الاعتراف لا يكون إلا بدم. وهل أكل الكهنة لهذه البقلة ليس حراما؟ أجل يا سيدي. كيف؟ لأن هذه البقلة ليست محرمة. حتى على الكهنة؟ حتى على الكهنة. أتقدر خطورة أقوالك؟ أنا أعرف ما أقول. ويك أيها الكاهن توت، إنك تكتف أيها الكاهن. هل أقرر الحقيقة؟ لقد قرأت كتاب الموتى ورجعت إلى جميع الوصايا، فلم أجد نصا واحدا يحرم الفول على الكهنة. لقد حكمت على نفسك. سجل أيها الكاتب، يمحى اسم الكاهنين من سجل المعبد، ويعيشان في مستنقعات البرد والتماسيح 3 سنوات. أيها الكاهن الأعظم هوريشيت، لقد حكمت علي وأنا لا أناقش الحكم، ولكني أطالب المعبد أن يحكم على الكاهن خوتيب بنفس الحكم الذي حكم به علي. لقد أكلته أول مرة مع خوتيب. صاهم صاهم. الكاهن خوتيب. الكاهن خوتيب. الكاهن خوتيب. ها أنا ذا يا سيدي، ولكن قبل أن تحاكمني أرجو أن تحاكم الكاهن حسيرا. حسيرا. أجل يا سيدي، لقد طعمت معه الفول. حسيرا. ويك يا خطب. حسيرا. حسيرا. حسيرا. أنا يا سيدي، ولكني أكلته مع حابي. حابي. وأنا أكلته مع الكاهن بيلوس. الكاهن بيلوس. أجل بيلوس يا سيدي الكاهن الأعظم، هل تحب أن تسأله؟ لا لا لا، أنت لا شك واهم يا خوتي. بل أنا متأكد، وأكثر من ذلك أنا أعرف السبب الذي من أجله لا تريد أن تسأل بيلوس. أيها الكاهن بيلوس، أسألك بحق الآلهة أن تتكلم. أسكت أسكت. ألا تكلم أيها الكاهن بيلوس، أستحلفك بحق الآلهة. أما وقد استحلفني حوتب فلا بد أن أتكلم. إنك تتكلم عندما أريد. بل عندما تريد الحقيقة أيها الكاهن الأعظم، وأنت تعرف أنني أكلت الفول. لا لا لا بيلوس. أيها الكاهن الأعظم، هل تحب أن تعرف مع من أكلته؟ اسكت اسكت، لقد أكلته معك. وتحاكمني أيها الأب المقدس. يا قوم يا قوم، إن أنكما تصاب به البلاد أن يأخذنا الحاكم بما لا يأخذ به نفسه. إن الآلهة لم تحرم علينا هذه البقلة، ولو كان الفول حراما ما أبحناه لعامة الشعب. لقد أراد حوريس المقدس أن يصوم عن الفول حتى لا يقوى جسمه على حساب روحه، كان ذلك في زمن أوزيريس. أما اليوم فنحن نقوي أجسامنا لتقوى أرواحنا. ألا إن القوة جمال ولا تحريم بغير نص. ولا تحريم بغير نص. إذن تباح هذه البقلة ويعفى عن الكاهنين، ويعفى عن الكاهنين، ويرسم الفول في أعياد الحصاد. في أعياد الحصاد. في أعياد الحصاد. بارك لنا في فيه سلام. هادي يا سيدي أصل الحكاية. يعني مش مدمس ولا مدمس. عبد الكافي عبد الشافي. إيه رأيك في إيه؟ أنا متنازل عن الثاء وأنا راخر متنازل عن السين. خلصين خلصين. المدمس المدمس ما تكون كويس اللوز يا ريس تعال غمس من المدمس. المدمس المدمس ما تكون كويس اللوز يا ريس تعال غمس من المدمس. يا بنت يا حميدة يا حميدة. عاوز حاجة يا بابا؟ ما انت سامع يا اخي بتاع الفول. ما بعدت حميدة تجيب من الصبح. طيب افتح الشباك ده يا مجدي يا ابني اما نسمع الراجل ده بيقول ايه. المدمس المدمس ما تكون كويس اللوز يا ريس تعال غمس من المدمس. المدمس المدمس ما تكون كويس اللوز يا ريس تعال غمس من المدمس. هات برشين فول. دخلت حي الملاح قالوا الملاح كاي مكتوب على صحن خدك يا جميل مايل يا حلو مايل وقول لي كايل يا حلو مايل وقول لي كايل وشيل وشيل وشيل وشيل ده لوز كويس ما تقول يا ريس تعال غمس من المدمس. المدمس المدمس ما تقول كويس اللوز يا ريس تعال غمس من المدمس. ما تتوسم مال جميل ندهلي وقال لي بيع عليه وتوسط ده احنا جيران ونادينا ونادينا عالجيران وصى جميل بقصة بيحكي قصة جميل بقصة بيحكي قصة والقدرة ناقصة والقدرة ناقصة الحق يا ريس ده لوز كويس تعال غمس من المدم. المدمس المدمس ما تكون كويس اللوز يا ريس تعال غمس من المدمس. طب حط هنا برشين فول. يا ابو العيال يا جمل شايل حمول عيلة ميل على اللوز وشلك يا جمال شيلة دا ده صحن شيلة يكفي عيلة، ده صحن شيلة يكفي عيلة ويقضي ليلة ويقضي ليلة. سالم كويس ماهوش مسوس، تعالى غمس من المدمس. المدمس المدمس ما تكون كويس اللوج يا ريس، تعالى غمس من المدمس. انت ما بتردش ليه؟ مين انا؟ لا انا ما ببيعش فول يا اختي. امال بتبيع ايه؟ انا ببيع اللوز، اللوز يا ابو العيال، والطورة تسوى ريال يا لوز. اللوز يا مدمس، بياع اللوز يا سار اللوز، نعمين يا عيون بياع اللوز، شهلني اوام يا سلام يا سلام، دي الدنيا اصحاب. طب عاوزه بكام؟ حط بقرشين من العين والعين يا صلاة الزين، يا صلاة الزين من العين والعين يا صلاة الزين، يا صلاة الزين. جميل على نار والاسناوي معاك محتار، وانا مشغول بك ليل ونهار، وانا مشغول بك ليل ونهار، في المستوقات جوه الكورة يا نقاوي تعيني يا مجمورة. مزاج طلب اللوز يا اخوانا مزاج، عند ابو لدة وعند ابو تاج، نجع عيالك يا ابو فراج، نجع عيالك يا ابو فراج، وهي ماشية يا عمي ومسطورة يا نقاوي تعيني يا مخمورة. كنتم تستمعون إلى المدمس، تصوير غنائي من تأليف طاهر أبو فاشا، موسيقى وألحان أحمد صبرة، وغناء محمد أنزيل وإسماعيل شبانة وجمال الدين محمد. البرنامج من إخراج أنور المشغيل.